فخرج الرجل لرسول الله، هذا حديث سهل بن سعد بن نصر، فخرج الرجل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ لماذا تشهد الآن؟ أنت تشهد دائما لماذا حدث شيء في هذا الموضع وحدث شيء الآن؟ قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، الذي أخبرتنا رقم بلائه لأنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، انتبه، فأعظم الناس إيه؟ ذلك. عندما قال ذلك أنهم من أهل النار أعظم المسلمون ذلك. ما معنى أعظم ذلك؟ كبرت عليهم تحيروا كيف مع هذا البلاء والشدة هم من أهل النار، صحيح؟ ففي هذا الدلالة على أنه كان يظهر إيش؟ لو أنه كان كافر ويعرفون أنه كافر، هل يعظم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار؟ مش ظاهرة، وهم يعرفون أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما أخبر النبي عليه السلام، صحيح؟ فلو كان كافرا وقال النبي عليه السلام أنه من أهل النار، هل هناك وجه ولو يتأول بشكل الأنفس لأعظم الصحابة لهذا القول؟ نعم. قال الرجل الذي أخبرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طربي ثم جرح، وقص له قصة، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. ثم ماذا قال النبي عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل، انظر هذه الكلمة، لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن هذا الرجل كان ظاهر إيش؟ قال وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، تغمره الله برحمته. فنقول في هذه الرواية المخرجة في الصحيحين ما يدل على أن هذا الرجل بدلالة قطعية كان مسلما في ظاهر حاله، وذلك في قوله الرجل الذي ذكرت أنيسا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فلا وجه لأعظم الصحابة الكرام كونه في النار لو أنه كان كثرا يظهر الكفر، وهذا أمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، دلالة على أن هذا الرجل أقل أحواله، ولو قلنا أنه كان منافق في الباطن أقل أحواله أنه كان يظهر أي شيء، يسمى هذا المطلوب والمراد. نعم. كذلك أخرج البخاري هذه القصة بعد أن ذكر قصة سهل بن سعد، بعدها مباشرة ذكر رواية أخرى من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها التصريح بالواقع لما ذكرناه من أنه كان مسلم. ففي رواية أبي هريرة كما فتح الباب المجلد السادس صفحة 471، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. هذا من الله. نعم. انظر ماذا قال، لرجل ممن معه يدعي الإسلام، إذا كان ظاهره الإسلام من كفر. كل هذا دلالة ظاهرة حقيقة على عدم يعني هو بمسجد الذي سلطان، أو على عدم دلالة في قوله أنه كان مشرك. نعم. هناك كذلك رواية أخرى نقول عن بيت سعيدة ذكر الحافظ فتح الباري مجلد سبع صفحة 472. نعم. قال وفي حديث أسلم ابن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني، هذه رواية أخرى ذكر ابن الطبراني من حديث أسلم، قال قلنا يا رسول الله، عندما قال النبي عليه السلام هو من أهل النار، منذ ما ذكر الصحابة تعجبوا. نعم. قلنا يا رسول الله فلان يجزئ في القتال، فلان ايش يجزئ في القتال، كما في الوقت صحيح ما أجزى أحد كما أجزى فلان. في الوقت الطبراني قال فلان يجزئ في القتال، قال هو في النار. وإيش في النار؟ انتبه لهذه الرواية. قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه، هذا من الله أيضا في النار، أين نحن؟ ماذا قال في عبادته؟ بلا أنه كان كافرا مسلم، واجتهاده كافرا مسلم، ولين جانبه كافرا مسلم. قالت أين نحن؟ قال ما فيها ذلك أخبث النفاق، ذلك أخبث إيش؟ النفاق رغم بلائه الشريفي المرق. قال حضر كنا نتحفظ عليه في القتال، هو نتحفظ عليه، ما نتحفظ عليه مراقب نهايته، فكانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانتحر. فنقول هذه الوجوه الكثيرة التي ذكرناها واستفدنا في ذكرها دلالة على عدم صحة ما ذكره الشوكاني من أن قزمان كان مشركا أولا، ثانيا أن الرواية من أصلها ضعيفة كما ضعفها الإمام الحافظ فتح الباري، ثالثا أن الصادق والصحيح في الروايات الأخرى بل في نفس الروايات التي ذكرها ابن إسحاق والواقدي أن هذا الرجل كان يظهر أي شيء الإسلام، وهذا المطلوب، ومن ثم تبح لنا عدم نهوض هذا الدليل فضلا عن ما نسمى أصلا دليل. نقول الدليل ايش نسمى الآن؟ السادس. كذلك من الأدلة التي استدل بها المجاوزون من استعانة الكفار في القتال والجهاد، من هذه الأدلة خروج خزاعة، أدلة إيش؟ خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون، استدل به كذلك الشوكاني في نيل الأنصار، واستدل به كذلك تبع له صديق حسن خان في العبرة صفحة 19. نعم. شو الذي ذكره الشوكاني؟ المجلد الجزء السابع صفحة 253. نعم. فتدل بأن النبي عليه السلام لما خرج فاتحا مكة كان معه في جيش من قبيلة إيش؟ خزاعة. حضر المعركة وحضر القتال وكان قتالا يسيرا، وهم أي شيء؟ وهم مشركون كفار. وهم مشركون كفار. صحيح؟ فنحن نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فأسأل أنت أمري ثالث؟ ثالث. وكان معه تقلق في جيش خزاعة. هذا كان الثالث. صحيح؟ إلا أننا نقول أنهم كانوا مسلمين. بالضبط نعم كانوا خلفاء. نعم كانوا خلفاء. أيام صلح حديبية دخلوا في الحلف أيام صلح حديبية. نعم. دخلوا بنو بكر في حلف قريش ودخلت بنو خزاعة في حلف من؟ المسلمين. صحيح؟ إلا أنهم أسلموا. فشاهدوا فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامهم لا كفرهم مشركين. وهذا ثابت كما سنقول. فنقول وهذا استدلال كذلك بغير دليل. ليس استدلال بدليل لا ينفي المطلوب وإنما استدلال بغير إيش؟ دليل. ما معنى؟ طرق الاستدلال على أنواع، منها أنك تستدل بدليل ولكنه لا ينفي المراد، ومنها أنك تستدل بغير أي شيء بغير. وكل ما مر معنا باستدلال بغير شيء بغير دليل من بغير دليل. مثل هذا استدلال بغير دليل إذ قد صح وثبت أن خزاعة قد أسلمت وشهدت فتح مكة حالة إسلامية، بل هم أسلموا قبل فتح مكة بكثير، بل هم أسلموا قبل فتح مكة بكثير. نقول جد بذلك ما جاء في قصة فتح مكة. لماذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة؟ ما السبب؟ خزاعة كانت في فتح مكة. لماذا؟ لأنه الثابت والمشهور بأسانيد صحيحة لما عقد المسلمون مع كفار قريش صلح الحديبية دخلت بنو بكر في حلف إيش؟ من جنود الأصلح. أنا من أحب أن يدخل في حلف محمد دخل من العرب، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش إيش؟ دخل. فدخلت بنو بكر في حلف قريش ودخلت بنو خزاعة في حلف من؟ في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بمقتضى هذه الاتفاقية صار الاعتداء على خزاعة الاعتداء على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة معروفة، تعتدت بنو بكر على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وساندتهم وآزرتهم قريش في هذا العدوان. صحيح؟ ومن ثم خرج زعيم بني خزاعة عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينشدوا أي شد؟ ينشدوا النصرة بمقتضى هذا الحلف، ينشدوا النصرة. ومن ثم بالفعل خرج النبي عليه السلام وكان الفتح وانجلى الوزارة كبار الكفر. نعم. نقول لما ذهب عمرو بن سالم الخزاعي، قصة مشهورة نقل فقط منها موضع الشاهد، لما ذهب عمرو بن سالم الخزاعي يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى بني بكر، أنشده أبيات مشهورة معروفة ربما بعضكم يحفظها. صحيح؟ في هذه الأبيات دلالة قطعية ليست ضمنية على أنهم كانوا أي شيء، كانوا مسلمين كما في الأبيات الأخيرة. وذكر هذه الأبيات الحافظ المحدث ابن حجر في الإصابة المجلد الثاني صفحة 500 ومشهورة في كتب السير لا يقل منها كتاب كما هو معروف. المهم أن ذكرها في الإصابة إسناد صحيح الحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 529 عن الزهري عن عروة عن مروان ابن المشرق عن مروان بن الحكم والمشرق ابن مخرم. هذا إسناد صحيح أصح من الشمس إذا صح هذا التدوير. نقول هذا إسناد، بل هذا إسناد من أسانيد البخاري، هذا الإسناد من أسانيد أي شيء؟ من أسانيد الصحيح، من أسانيد الصحيح. نعم كما في صحيح الحديبية وكما في كتاب المغازي من صحيح البخاري. نعم. ذكر الأبيات الحافظ وفيها قالت هنا قال اللهم إني ناسي محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدة. ما المراد بحلف هنا؟ نعم صحيح الحديبية. كنت لنا أبا وكنا ولدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا. نعم. كنت لنا أبا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أب لهم. يقول لا النبي أولى بأمهم أنفسهم. كنت لنا أبا وكنا ولدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا. دخلنا في الإسلام ولم نخرج منه. فلم ننزع إيش؟ يدا. فانصر رسول الله نصرا أعتدى وادعوا عباد الله يأتوا مددا منهم رسول الله قد تجرد إن سيم خشفا وجهه تربدا في فيلق يصف الصحابة جيش المسلمين وينزعهم. في فيلق كالبحر يجري زبدا إن قريشا أخلفوك الموعدة. قريش نقضوا إيش؟ العهد والميثاق واعتدوا علينا وأزروا بني بكر. ثم قال ونقضوا ميثاقا مؤكدا هم بنيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا بسجدا. هم بنيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا بسجدا بعد قوله ثم أسلمنا فلم ننزع يدا. فهذه الأبيات صحيحة الإسناد صحيحة المعنى أنهم كانوا إيش؟ مسلمين قبل فتح مكة. من كان مسلمين قبل فتح مكة يدل على ذلك كذلك من كتاب الله. من أي شيء؟ من كتاب الله. ما جاء في تفسير قوله تعالى قاتلوهم في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وصفوا بأي شيء؟ ما المراد بهذه الآية؟ بني ايش؟ بني زع. المراد بالقوم هنا هم بنو زع، ويأتي سدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم نتيجة وجراء لاعتداء بني بكر وقريش عليهم، فصار في قلوبهم حقد وثار مشروع للانتقام حتى تشفى قلوبهم، ويأتي سدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولذلك لما دخل المسلمون مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ولا الطرق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف المسلمون عن كفار قريش إلا خزاعة بن بكر، فظلوا يقتلون إلى صلاة العصر، وهذا بعد الصلاة، فظلوا يقتلون إلى صلاة العصر. فأمر المسلمون أن يكف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكفوا سلاحهم عن قريش إلا خزاعة بن بكر حتى يأخذوا أي شيء فأرهم. وتحقق فيهم قوله تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فجمهور المفسرين وأئمة التابعين من أهل التفسير ورئيسهم ابن عباس عبر هذه الأمة على أن المراد بالقوم هنا هم بنو خزاعة، فقصاهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بأنهم كانوا من يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال القرطبي في المجلد الثامن صفحة 53، الجزء الثامن صفحة 53، قال في قوله تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، قال مجاهد من هم هؤلاء القوم؟ قال مجاهد يعني خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال والمراد بقوله القرطبي ويكفي صدور قوم المؤمنين، قال بنو خزاعة على ما ذكرنا عن مجاهد. ثم ذكر القصة، فإن قريشا أعلنت أعانت، فإن قريشا أعانت بني بكر عليهم، وكانت خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنشب رجل من بني بكر قصة أخرى هذه تجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواية أخرى تأكد أنهم كانوا مسلمين. نعم، ثم قلنا بنو بكر كانوا في حلف قريش وخزاعة كانوا في حلف من؟ المسلمين. فجاء فقعد رجل من بني بكر، فقعد رجل من بني بكر يقول أبيات فيها هجاء للنبي عليه السلام، وهذا كان منتشر. نعم، يعني من؟ النبي عليه السلام، فسمعها من؟ أحد خزاعة. فانظر، قال فقعد رجل من بني بكر، أنسب رجل من بني بكر هجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال له بعض خزاعة لئن أعدته، لئن أعدت هذا الشعر الذي فيه تنقص هجاء لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه بغده هو أمي، قال لئن أعدته لأكثرن فمك. هذه كلمة يقولها دلالة على شيء، لا لا مهارة على أنه كان مسلم، لأن خزاعة كانوا مسلمين. نعم، قال لئن أعدته لا، بل في إنشادي البكري هذه الأبيات أمام الخزاعي دلالة على أن خزاعة كانوا مسلمين. لماذا؟ لأن البكري يتعمد أن إيش؟ أن يستفز وأن يهين خزاعي، والعداء بينهم كان قديم قبل الإسلام. فقال له بعض خزاعة لئن أعدته لأكثرن فمك، فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال، فقتلوا من الخزاعيين أقواما. نعم، بما أن قريش عليهم. فخرج عمرو بن سائر الخزاعي في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه، فأخبره الخبر وأنسبه الأبيات التي ذكرناها والتي شهد لها ظاهرة على أنهم كانوا مسلمين. نعم، فأخبره به، فدخل منزل ميمونة وقال اسكبوا إلي ماء، فجعل يبتكر وهو يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، أي إيش؟ قوم خالد بن عمرو الخزاعي، لا نصرت إلا أن أنصر بني كعب. ثم أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح. نعم، فكان الفتح. والقول بأن المراد هؤلاء القوم في قوله تعالى ويشهد قوم المؤمنين بأنهم بنو خزاعة هذا منشور على أئمة التفسير. نعم، فذكروا كذلك ابن الجوزي في كتابه المسير في التفسير زاد المسير عن ابن عباس في المجلد الثالث صفحة 406، وكذلك ونروي عن عكرمة من تلميذ آخر ابن عباس بالإضافة إلى مجاهد، كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الرابع عشر صفحة 480، وذكرت لك السيوطي في الدور المنصور عن عكرمة المجلد الثالث صفحة 215، ومروي كذلك عن إمام آخر من التفسير عن قتادة كما في الدور المنصور المجلد الثالث صفحة 215، ونروي عن إمام آخر من التفسير الشدي كما في الطبري تفسير الطبري بن جرير المجلد العاشر صفحة 91، وهو قول كذلك من أهل العلم قول ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ كما ذكر ذلك أصول في الدور المنصور المجلد الثالث صفحة 215، وهو قول جمهور المفسرين كما التفسير بجرير الطبري أذلة عمدة تفسير دار السنة والجماعة بالإضافة لابن كثير كما في المجلد العاشر صفحة 191، وفي تفسير القرطبي المجلد الثاني صفحة 56، وتفسير ابن كثير كما التفسير قوله تعالى وأشبه قوم مؤمنين. نعم، إذا ثبت لنا من جمهور هذه الأدلة أن خزاعة لما حضروا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كانوا مسلمين. من الأكد أن استدلال القائل بالجواز كالشوكاني وصاحب العبرة استدلال بغير دليل. من بقي معنا الدليل الأخير هو الكلام الآن الشهادة. نعم، هو حديث ذي مخمر وما أدراك ما حديث ذي مخمر. نعم، هو الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه المجلد الثالث صفحة 115، وكذلك المجلد الرابع صفحة 156، وابن ماجه رقم 4080، والحاكم في البركة المجلد الرابع صفحة 421، وقال في هامش جامع الأصول إسناده صحيح المحقق إسناده إيش؟ صحيح كما في جمع أصول المجال العشر صفحة 23 ما مقال الشوكاني ثنائي الأوتار المجال السابع صفحة 253 رجال إسناد أبي داود رجال الصحيح نعم والحديث صححه كذلك الألباني في صحيح أبي داود ثم نحط الإسناد صحيح الإسناد نعم هو حديث ذي مثمر وفيه تصالحون الروم أو تصالحون الروم نعم صلحا آمنة فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وترنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرهم ذي سلول فيقع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة عند ذلك تغدر الروم وتجمع إيش للملحمة نعم نقول هذا هو الدليل الذي استدل به بعض وهذا دليل أدلة استدل بها بعض القائلين بالجواز نعم كما ذكره صاحب المنطقة المنزل الثانية كما في الليل المجلد السابع صفحة 253 وأخذ له ذكر أدلة من هذا الدليل وأخذ باب فقال باب ما جاء بالاستعانة بالمشركين ما جاء بالاستعانة بالمشركين ثم ذكر هذا الحديث نعم ونقول أقصد هذا الحديث كذلك ليس الدليل من كان ظاهره ربما عند البعض يوهم عليه أنه دليل فأولا نقول الحديث هو من رواية الصحابي ذي مثمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذي مثمر كما تبقى بذلك في ميل أوصار الشوكان نتبع على ذلك بعض المعاصرين كصاحب العمدة نعم حسب الله فقال إيش ذي إيش مثمر بالباء الموحدة وإنما صحيح أنه بأي شيء ذي مثمر وذو مثمر هذا الرجل من أصحاب النبي عليه السلام هو ابن أخي النجاشي رضي الله تعالى عنه ابن أخي من النجاشي رضي الله تعالى عنه فليس ذي مثمر كما وهم صاحب العمدة تبعا من أين؟ نعم وإنما ذي إيش ذي مثمر بالميم وليس بالباء هو كما قلنا ابن أخي النجاشي هذه واحدة الثانية نقول أن هذا الحديث كذلك من ناحية المتن لا ينهض أبدا أولا للدلالة على مسألة الاستعانة بالكفار فضلا والثاني أن يعارض الأدلة الظاهرة الصريحة التي نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم التي فيها النهي الظاهرة الصحيح الصريح على عدم مسألة هذه الاستعانة لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتحالف بين المسلمين وبين الكفار والقتال بين المسلمين وبين الكفار وبين الروم عدوا من ورائكم وإنما هو حديث على التحقيق خرج مخرج الإخبار ما هو مخرج الإخبار النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أمر غيبي سيحدث للأمة في مستقبل أيامها نعم خرج مخرج أي شيء الإخبار فالحديث مثل في ذلك مثل حديث كثيرة جدا تمتلئ بها كتب السنة الصحيحة فيما يعرف بأشراط أي شيء أشراط الساعة وأبواب الفتن والملحمة ومن ثم لم أجد والله تعالى أعلى وأعلم من ذكر هذا الحديث إلا في أبواب الفتن وأشراط الساعة والملحمة كما فعل المصنفون في كتب السنة فهذا الحديث مضام صحيح في هذا الباب في أبواب الفتن وأشراط الساعة النبي عليه السلام يخبر عن أمر غيبي ستقع في الأمة والأمة وقعت في أمور كثيرة منها ما هو محمود شرام ومنها ما هو مجنون شرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي وسلم عليه استرقت أمتي إلى وغير ذلك نعم فهذا الحديث كله من باب الإخبار عن الأمور الغيبية نعم وهذا الحديث خاصة يذكر في أبواب الفتن وأشراط الساعة وهذا الحديث خاصة يذكر في الحديث عن الملحمة إيش الكفر لا تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر بين الروم فنقول الذي يظهر لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث لا يصح من قريب ومن بعيد أن يكون مستندا بخصوص هذه المسألة فضلا عن أن تعارض به الأدلة الظاهرة الصحيحة الصريحة في النهي عن الاستعانة بالكفار والمشركين وما هو هذا الحديث إلا إخبار مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فاقع للمسلمين في مستقبل أيامين مثل في ذلك مثل غيره من الحديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات كأشراط الساعة والفتن والملاحم نعم وما فيه المدح او ذم على القول بذلك بعض المعاصرين قال ان الحديث فيه مدح وفيه ذم مما يخرجه عن ان يكون اخبارا مجردا وهذا كلام بعيد يقصد بالمدح هو صاحب الامدح لغير الله قول النبي صلى الله عليه وسلم تنصرون كل هذا مدح وما يقول بالجواز لكنه قال نقص قوله او تسجيل هذا الدليل نعم انه مستحيل يقول بالمنع نعم ولكن قال في قول النبي عليه الصلاه والسلام تنصرون قال فيه مدح لا شيء من الاستعانة بالروم في هذه الموقع نقول هذا كلام ليس صحيح لماذا؟ لأن قول الله لم تنصرون ما هو إلا إخبار عن نتيجة هذه المعركة التي دخلها المسلمون مع من؟ مع الروم كذلك قول النبي عليه السلام ثم تغدو الروم ليس بذنب نعم وكيف يقول أن فيه مدح وفيه ذنب إذا هذا تعرض أيضا هذا تكافأ مع هذا فلا يصح مستند نحن نقول حقيقة أن الحديث من أصل لا يصح أن يكون مستندا لماذا؟ لأن الحديث من أوله إلى آخره من أول حرفه إلى آخر حرفه هو كله في باب واحد خرج مخرجا واحدا هو في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وخرج محرجة واحدة هو مخرج الإخبار عن أمر الغبي مثل في ذلك مما تمتلئ به كتب السنة مع في هذا الباب أشرت ساعة وكتمة من أحد. أما قوله سليم ليس فيه مدح إنما هو إخبار عن نتيجة هذه المعركة. كذلك قوله فقد الروم كذلك ليس فيه ذنب وإنما إخبار عما يبزع هذا الانتصار من أحداث. نعم فقوله تنصرون وقوله تغدر الروم هو تتم بالخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الغيبي المستقبلي الذي فقد الأمة. نعم فليس فيه نقول على تحقيق مدح أو ذنب لا من قريب ولا من بعيد وإنما الحديث كله في مخرج واحد أن الخرج مخرج أو هو في الإخبار المجرد عن أمر غيبي مثل في ذلك بأشرط الساعة والسكن والمناحن. نعم لهذا والله تعالى هذا أعلم نقول تعلمنا من مناقشة أدلة القارين بالجواز أي جواز الإستهانة بالكفار في القتال. وكما رأيتم الله تعالى أعلم أنه أمر ظاهر أنها أدلة واهية بلا تحصيل تسمى أدلة في المسألة محل البحث أنها تسمى أدلة في المسألة محل البحث. نعم نقول إن شاء الله تعالى هذا البحث بذكر أدلة المنع وكيف أن أدلة المنع أبدا لا تقارن بأدلة الجواز لا سندا ولا متنا. نعم لا ضمنيا ولا تصريحا ولا غير ذلك من أوجه عرفتم بقى كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في هذا البحث مهم ده مهم جدا المتعلق بحكم الإستعانة بالمشركين وبالمرتدين وبالطوائف الضالة. بدأنا أول الحديث عن حكم الإستعانة بالمشركين أي بالكفار الأصميين وقسمناه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى كان ذكر نبذة تنبئ عما خلفها من أقوال الفقهاء المجوزين بالإستعانة. النقطة الثانية ذكر المستخلص من كلام هؤلاء الأئمة الكرام. نعم وكان أهم ما ذكرنا في هذه النقطة الثانية هي ذكر شروطهم هي ذكر أي شيء شروطهم وبيان كيف أنها شروط ثقال شروط ثقال. نعم فالقول بالجواز دون هذه الشروط اضطراء ظهر على هؤلاء الأئمة الخبراء. نعم ثم شرعنا في الحديث عن النقطة الثالثة وانتهينا منها بفضل الله وتوفيقه وهي المتعلقة هي لب البحث وهي لب البحث كما سنذكر اليوم هي المتعلقة بذكر أدلة الفريق المجوز للإستعانة ومناقشتها وبعدنا كيف أن هذه الأدلة أصلا لا تصح أن تسمى دليلا فضلا عن أن تعارض بها الأدلة الصحيحة الصريحة كما سنذكر اليوم. نعم وذكرنا أهم هذه الأدلة بل زدنا على ما هو مكتوب في كتب الفقه من أقوال بعض ومن أدلة بعض المتأخرين سليمان الشوكاني رحمه الله يشرح حديث أبي الحسن. نعم اليوم يشرح على مبدأ في الحديث عن النقطة الرابعة وهي أدلة المنع من الاستعانة بالكفار في الكتاب. ذكرنا أدلة ليش؟ الجواز. نذكر اليوم أدلة المنع ولك أن تقارن سندا ومتنا بين أدلة الجواز وبين أدلة المنع حتى يتضح لك الفرق بين منهج الاستدلال العلمي ومنهج نقول جاء شيخ الإمام البخاري رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 1449 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول نقطة معنا أن هذا الحديث أين؟ أين؟ في الصحيح؟ في الإمام إيش؟ مسلم في الإمام إيش؟ مسلم في الإمام مسلم من المجلد الثالث صفحة 1449 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل بدر. ما معنى قبل بدر؟ في اتجاه إيش لغزوة بدر. قالت لما كان بحرة الوبرة مكان أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة. انتبه هنا أن هذا يعني قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة يعني ينفع فيه أي شيء في القتال ويبني بلان حسنا بالنظر لظاهر حاله مطلوبة والنجدة إلى غير ذلك مما يظهر على رجل من علامات ظاهرة. قالت ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين رأوه. نعم ونذكر نعم كم كانت النسبة العددية بين المسلمين يوم بدر وبين كفار قريش؟ الثلث يعني ثلاثة مقابل أي شيء واحد. إذا في المسلمين حاجة إلى الاستعانة بهذا الكثر أم لا؟ حاجة ظاهرة حاجة ظاهرة ولذلك فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هم بشر غير إيش؟ غير معصومين من عوارض البشرية فلما رأوا ذلك الكافر الذي فيه بأس وقوة ونجدة فرحوا به. لماذا؟ حتى يستعينوا به على أي شيء على قتال عدوهم يوم بدر وهي أول معركة بينهم وبين صامدين الكفر. نعم فكل ما قال الفقهاء من تعليلات للجواز موجودة في هذا الحديث. نعم من الحاجة إلى هذه الاستعانة الظاهرة، ومن وجود الفعل الضعف الظاهر يتفاوت العددي بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الكافر يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: جئت لأتبعك وأصيب معك. جئت إيش؟ حتى أقاتل معك وأخذ من الغنائم إذا كانت الدائرة لكم. نعم. فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: انظر إلى المنار، تؤمن بالله ورسوله؟ أنت إيش؟ مسلم ولا كافر؟ نعم. تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: فارجع. نعم. لماذا رضاه؟ لأنه إيش؟ على غير ملة الإسلام. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بأي شيء مشرك. وهناك فائدة هامة ولكن لفظ هذا الحديث، هذا الحديث ولا أحد مروي في عدد كبير من كتب السنة، مروي في عدد كبير من كتب السنة على غشاء صحيح الإمام مسلم، ذكر الإمام مسلم بصيغة الإفراد، بصيغة إيش؟ إفراد. فقال: لن أستعين بأي شيء، فلن أستعين. نعم. ذكر الإمام مسلم بصيغة الإفراد: لن أستعين. وذكره أكثر المحدثين الذين أخرجوا في كتبهم بصيغة الجمع: فلن نستعين. فلن إيش؟ لن نستعين. وهي أقوى الدلالة، وهي أقوى الدلالة. لماذا؟ لأن قضية المتطاول كما قال هذا المسلم الذي لا يفهم ما يقول زيد، وقال: فلن نستعين، هذه قد تحمد على إلا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وليس فات الشريعة لباقي الأمة. صحيح؟ فنقول: ماذا تقول في قولي فلن نستعين؟ إيش؟ رواية ثانية هي التي أخرجها أكثر المصنفون، فرواية لن استعين أخرجها مسلم وأخرجها الترمذي، وباقي كتب السنة أخرجت فلن نستعين بصيغة الجمع. فنقول: رواه الأكثرون بلفظ فرجع فلن نستعين بمشرك بصيغة الجمع للإفراد، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده المجلد السادس سبعة صفحة 67، وأبو داود برقم 2732، وابن ماجه برقم 2832، والدارمي الجزء الثاني صفحة 233، وابن حبان 1621، وغيرهم من المصنفين الذين أخرجوا هذا الحديث في كتب السنة المشهورة. نعم. فأكثر المحدثون وأكثر المحدثين أخرجوا هذا الحديث بصيغة الجمع إلى بصيغة الإفراد، ويقول: لا، أسانيد صحيحة كما ذكرنا. نعم. فقال نكمل الحديث: ارجع فلن نستعين بمشرك، أو في رواية الأكثرية: فلن نستعين بمشرك. فقال عائشة: ثم مضى أي النبي عليه السلام حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل مرة إيش؟ ثانية، فقال له كما قال أول مرة: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما قال أول مرة، ما هي؟ تؤمن بالله برسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه مرة إيش؟ ثالثة، بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. نعم. هنا تحقق مراد أي شيء؟ مراد الحكم. مراد أي شيء؟ الحكم، أي الحكم بجواز أن يقاتل هذا الرجل في صفوف المسلمين. وما هو هذا المراد؟ الإسلام. نعم. هذا أمر ظاهر في الرد وفي القبول. فالنبي عليه السلام إنما رده في المرتين الأولين لعدم تحقق هذا المراد، أو لعدم وجود هذه العلة، وهي أي شيء؟ الإسلام، علة القبول، ولوجود علة الرد، وهي أي شيء؟ الكفر. نعم. فلما تغيرت العلتان، جاء علة القبول مكان علة الرد، جاء الإسلام مكان كفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. أي انطلق مع من؟ مع المسلمين المتزاهدين لقتال أعدائهم يوم الغد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. نعم. هذا الحديث الأول، وسنرجع لمثل إن شاء الله تعالى. فلان حديث آخر ثاني دائرة ظاهرة على من الإستعانة بالمشركين، ما رواه الحاكم في مستدركه المجلد الثاني صفحة 121 عن خبيب بن عبد الرحمن، ووهم من ضبطها حديث ابن عبد الرحمن. من هو إيش؟ خبيب بالخاء المعجمة، ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساء، عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم. انظر هنا، قبل ايش؟ اذا جاء على اي حالة؟ على حد الكفر والشرك، قبل ان نسلم. فقلنا: انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد، اي لا نشهد معهم، ولكن انا عرفت ان اكون حمية، وان كانوا على دين خالد الدين اقوى منهم، ولكن عندما يرى قومنا يخرجون لقتال عدو خارجي تستثير في نفسي عوامل النخوة والحمية، فقال: كيف ما نترك قومنا يخرجون وان كنا على دين غير دينهم ونحن نجلس ونتفرج عليهم؟ نعم. فقال: انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد. فقال: اسلمتما. انظر هنا، شرط القبول هو اي شيء؟ الاسلام. اسلمتما في الروايه الاولى ماذا قال؟ تؤمن بالله ورسوله. هنا قال: اسلمتما. نعم. قلنا: لا. قال: فانا لا نستعين بصيغه الايش؟ الجمع، وليس بصيغه الافراد. بالاضافه الى كذلك حديث عائشه انه ورد بلفظين: فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فاسلمنا وشهدنا معه. فاسلمنا وشهدنا ايش؟ معنا. فعله الرد هي اي شيء؟ الكفر. صحيح؟ وعلة القبول هي الإسلام. نعم. وقال الحاكم بعد أن أخرج هذا الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج أي منهم ومنهما الشيخان صحيح. قال عن ثنية مجمع الزواج بالضبط إلى حول الحاكم صحيح الإسناد. قال المجمع عن زياد كان صفحة 303. قال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فقط. ورجال أحمد إيش؟ قال هو كما قال. من هذا كذلك محسن ثاني ظاهر الدلالة صريح صحيح والنهي عن الاستعانة بالمشركين. محسن آخر كذلك بالإضافة إلى هذين النصين ما رواه البخاري ما رواه من؟ البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه برقم 2808. قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل مقنع بالحديد. مقنع بأي شيء؟ بدلال عليه شيء استعداد لخوض المعركة والقتال. فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ أقاتل أو إيش؟ إذا الرجل إيش؟ كافر. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قال. فشرط الجواز هو أي شيء؟ الإسلام. أسلم ثم قال. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عامل قليلا وأجر كثيرا. نعم. هذه نصوص ثلاثة صريحة صحيحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه في النهي عن الإشعانة بالمشركين. نعم. نقول هناك هذه الفائدة هناك نص رابع وذلك ذكره بعض المتأخرين هو صاحب الأنبياء حفظه الله في الاستدلال به على منع الإشعانة بالمشركين على منع الإشعانة بالمشركين وهو حديث أبي حميد الشعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثانية الوداع إذا هو بكثيبة خشناء مسيرة أخرى ذكرناها وتذكرون كثيبة إيش؟ حسناء. حسناء يعني جميلة إيش؟ المنظر مرتبة في الصف وحسناء يعني كثيرة السلاح. فقال من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانتبه هذا الحديث لأن في فائدة. قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع من أهل إيش؟ وهم راس عبد الله بن سلام صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وقد اسلموا فمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خارج من غزوة يوم الخندق فرأى كثيبة سمعت العدد العدة والسلاح الى غير ذلك مرتبة خصوصا من غير زيد. فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء اليهود حلفاء من راس المساق عبد الله بن ابي بن سلول يريد ان يخرج معك في فساد احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اسلموا؟ فقال له ايش؟ لا لم يسلموا باقين على اي شيء على كفرهم على يهوديتهم. قال تقولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فإننا نستعين بالمشركين على أي شيء على المشركين. الحديث من ناحية المتن وأي شيء دليل على أي شيء على المنع دليل على المنع من ناحية المتن ولكن نقول أن إسناده لا صح نقول أن إسناده لا صح. نعم. وإن كان ذكر شيخ في كتاب العمدة قول الهيثمي في مجمع الزواج المجال الخامس صفحة 306 قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير الأوسط وفي سعد بن المنذر ابن أبي حميد ذكره ابن حبان في الصحابة. فقال سعد بن أبي حميد أنا سبه إلى جده ثم قال بقية رجاله الثقات. نعم. فهذا الذي جعل الشيخ الله تعالى أعلم أنا يعتمد هذا الحديث كدليل من أدلة المنع من الاستعانة بالمشركين. نعم. ونقول إن كان ذهب الطبراني رحمه الله ونقل ذلك الشيخ عنه وعول عليه على تثبيت مثال هذا السند ومن ثم اعتماد هذا الحديث كدليل المنع. نعم. نقول إن إلا أن الحديث الراجح أنه ضعيف وهذا من الأمانة لأن إن كان الحديث السند مننا. نعم. ولكن ما سبق حجم المسلم وحده يكفي فضلا عن غيره. فنقول بالإضافة إلى توثيق الطبراني الظاهر لرجال الإسناد كذلك حسنه كما جاء في المقالب العالية في مجال الرابع صفحة 222 في المستقالة في المسند إسناده حسن كذلك حسن إسناده البخاري قال البخاري رواه إسحاق بإسناد حسن. هذا بالإضافة لما ذكره صاحب الأمدة عن الهيثمي كذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1101. نعم. ورغم كل هذه الحسنات لا تصح إلا أن الراجح والله تعالى أعلى وأعلى بعض هذا الحديث الراجح بعض هذا أي شيء الحديث وذلك من علل أربع ما ليس هذه الثلاث خصائص لكن فيها فوائد. العلة الأولى أن سعد بن المنذر مجهول الحال. نعم. إذا رجعت إلى كتب الرسالة تجد أن هذا الرجل قال في ترجمتي مجهول أي شيء مجهول الحال ولم يوثقه غير ابن حبان لم يوثقه من أهل العلم من أهل العلم بجرح التعديل غير من غير ابن حبان وتوثيق ابن حبان فيه ما فيه مما يخفى على أهل العلم. فلو قاعدة في توثيق المجاهيل كان فيه بسبب كان متساهل في توثيق المجاهيل ومن ثم أهل العلم لا يقبلون ما تفرد به من توثيق لمجهول الحال إنما لابد أن يكون هناك من وثقه آخر غير ابن حبان. صحيح. أما لما تفرد به ابن حبان من توثيق لمجهول الحال فلا يقبله أهل العلم لما هو مشهور على ابن حبان من التساهل في توثيق المجاهيل وهذا أمر لا يخفى على أهل هذا الشأن. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن محمد بن عمرو وهم رجال الإسناد حسن الحديث لكنه معروف لدى أهل العلم كذلك بالوهم والخطأ. العلة الثالثة أن القبل بن موسى خلف في إسناد هذا الحديث. هذا الحديث رواه هذه الرواية التي ذكرناها بين أيديكم وذكرها أحد العمدة رواية مسندة رواية شيء مسند. هناك من خالف الفضل بن موسى ورواه مرسلا ورواه شيء مرسلا رواه شيء بذلك يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر مرسلا سنة موسى بن أبي شيبة المجلد الثاني عشر صفحة 394. العلة الرابعة وهي الأهم وهي الأقرب لأفهمكم. العلة الرابعة وهي الأهم هي متن الحديث. ولو تدبر أحدكم لخرج بهذه العلة. فمتن الحديث عند التدبر لو تأملتموه لن تكونوا نائمين لعرفت أن متنه منكر. هناك علة رابعة هي الظاهرة. ربما وهم عنها الشيخ رحمه الله فقد العمدة أو غفلها. هذا ننتبه إليه. ففي متن الحديث مكارة. في متن الحديث أي شيء مكارة. لماذا؟ أين مكارة؟ أن يخرج رأس النساء أبي ابن سلول منجدا للنبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ب600 من اليهود. فيخرج اليهود أولا من أجل النبي عليه السلام وأخرج رأسين رأس النساء لنجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعروف من حال ابن أبي رأس النساء أي شيء التخزين والتخزين والسعي الدؤوب أي شيء في كل ما يضر الإسلام والمسلمين. هذه واحدة. كذلك معروف عن بني قينقاع كما ذكرنا من قبل أنهم أول من أجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شرق اليهود. ومعروف عن عامة اليهود بني قينقاع وغيرهم أي شيء كذلك السعي الدؤوب في كل ما يضر الإسلام والمسلمين. مما استبعد معه تماما من النظرة الأولى أن يقوم رأس النساء ويقوم اليهود من كناة المسلمين في غزوة واحد. وهم الذين احترق قلوبهم كما تذكر السير بلا فلا بعد نصر المسلمين يوم ايش يوم بدر. نعم ودخلتهم الغيرة وكانوا يتمنون ان تكون الدائرة على المسلمين. بل منهم من ذهب كما تطيش كعب بن أشرف من ذهب الى مكة حتى يحرضهم على اخذ الصاري من المسلمين حتى يحرضهم على اخذ الصاري من المسلمين. هذا وجه رابع. وجه خامس انك يخشيت هذه الغزوة يخشيت هذه الغزوة غزوة ايش احد ما يكره هذا المتن الاساسي وهو فعل ابن أبي رأس المساق الذي في هذه الرواية أنه خرج حتى يجد النبي عليه السلام. فعله في هذه الغزوة والمشهور والمكتوب في كل كتب السيرة وضع سنيد يقوى بعضها بعضا ماذا فعل غزوة واحد أنه انخذل بأي شيء بثلث الجيش. أنه انخذل بأي شيء بثلث جيش المسلمين. فكيف انخذل بثلث جيش المسلمين ثم تأتي هذه الرواية أنه خرج من جدا للمسلمين بستمائة من حلفائنا اليهود. ففي هذه الرواية نكارة. ففي هذه الرواية نكارة ارجع القصة كاملة لزاد المعاد الجانب الثالث صفحة 190 في ذكر انخذال ابن أبي بن سلول بثلث جيش المسلمين يوم واحد. وخرج في أثارهم وخرج كما قلنا بأسانيد يقوى بعضها بعض. خرج في أثارهم من أصحاب الهجرة عمرو بن من؟ عمرو بن أبي الجموح يناشدهم الله في ألا يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه والمسلمين في هذا الموقف العصيب. فقال رأس الكفر قولته المشهورة التي سجلها القرآن الكريم كما سمعتم. فماذا قال هو والمصطفون معه؟ لو نعلم قتالا لإيش؟ لاتبعناكم. قالوا نعلم قتالا فقال تعالى في وصفهم ثم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. نعم كذلك الفصل في ابن هشام المجلد الثالث صفحة 92. وفي ذلك قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي يوم إيش؟ أحد. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذه الآية في من؟ في المنافقين وعلى رأسهم رأس النفاق من هو؟ عبد الله بن أبي مما يسع بصورة ظاهرة لا تحتاج مما يسع هذه الرواية لأن مثلا بالفعل فيه ما شاء الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو الشعب قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم وكل وكلام أهل التفسير في هذه الآية كله في أن هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين معه عندما خرج النبي عليه السلام بثلث الجيش يوم واحد. قال القرطبي في الجزء الرابع صفحة 170 قال الإشارة بقوله بحيث عن ما فقوا وقيل لهم قال هي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انشرفوا معه عن مشرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثنا كانوا ثلث ايش؟ ليش مسلم؟ فكيف يتنزل القرآن بذكر هذه الواقعة وتخليها وكيف يقال أنه خرج من جدة النبي عليه السلام في 600 فذات الذين خلال بين ففي متن هذه الرواية بسبب مكارة. نعم مما يقوي والله تعالى على أعلم ورجح ضعف هذا الحديث وإن حسنه من حسنه من هؤلاء الطلباء. نعم وهذه كما قلنا الأمانة العلمية وإن فائدة. المهم أن ما معنى من أدلة هو ثلاث تماما من إثبات أي شيء في إثبات المنع من الاستعانة بالمشركين ولو لم يصل لنا من هذه الأدلة إلا حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم هو ثلاث بالإضافة إلى ما سنذكره من أدلة أخرى من كتاب ربنا ومن ما أرى من الصحابة الكرام. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي كذلك مهمة. نعم توجيه المزوجين للاستعانة بأحاديث المنع. نحن ذكرنا أدلة القضية للزواج أدلة القضية للشيء بالزواج صحيح وذكرنا اليوم أدلة المنع صحيح. طب هؤلاء العلماء الذين قالوا بالزواج عندما رأوا هذه الأدلة المنع تركوها هكذا أنت أولوها أو وجهوها لابد أنهم أولوها أو توجهوها أوجهوا صحيح. طب هل هذه التأويلات مقبولة أم مردودة؟ هي مردودة نحن لكن نذكرها ثم نرد صحيح. فنقول التوجيه المزوجين الاستعانة لأحاديث المنع، نقول وجه القائلون بجواز الاستعانة أحاديث المنع السابقة بعدة توجيهات تقريبا نقطة محصورة في ثلاث توجيهات. هناك نقطة مبدئية أنهم بنوا هذه التوجيهات، انتبه، بنوا هذه التوجيهات على أي شيء؟ على صحة أدلة الجواز. انتبه، بنوا هذه التوجيهات على صحة أدلة أي شيء؟ ونحن بينا أن هذه أدلة أدلة من إيش؟ وهي بل لا تسمى أدلة، صحيح؟ فنحن أتينا على بنيانهم من أي شيء؟ من أساس. فنحن أتينا على بنيانهم من أساس. فهي كما ثبت لديك بصورة يقينية والله تعالى أعلى وأعلم أن أدلة الجواز ضعيفة، ومن ثم كل ما يبنى عليها يكون إيش؟ ضعيف لا أثر له. نقول لا أثر له، نعم. نقول أول هذه التوجيهات أن رد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هي توجيهات وحدها عند المتأمل الفطن يظهر له ضعفها. أن رد النبي صلى الله عليه وسلم على المشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلامي. قالوا الحديث عائشة رجل كافر الذي خرج يوم بدر ورد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام شرك، قال لكن رده لا لشركه وإنما رده إيش؟ حتى يسلم. حتى إيش؟ يعني يكون الرجل عنده حمية الإسلام فإذا رده النبي عليه السلام يسلم. ما رأيكم؟ هل هذا القول عليه دليل من كتاب أو سنة؟ ليس عليه أدنى دليل. وسنناقشه فيما بعد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن رد النبي صلوات ربي وسلامه عليه من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم، بمعنى أن النبي عليه السلام أو الأمير أو من يقوم مقامه له أن يقبل وله أن إيش؟ أن يرد. فجعل الأمر مباح وليس محرم. فجعل الاستعانة بالمشركين مباحة وليس محرم، فلا أن يأخذها ولا أن إيش؟ أن يتركها مثل أي مباح آخر، فلك أن تفعل المباح ولك أن إيش؟ تتركه. صحيح. فنقول هذين التوجيهين ذكران بالنسبة لشيء الأم في المجلد الرابع لو تذكرون مرة معنا النص صفحة 166 والمجلد الرابع كذلك صفحة 276. نعم. ونناقش هذين التوجيهين، ونناقش هذين التوجيهين. فنقول هذا كلام مردود بل هو باطل بيقين من وجوه. أولا أن القول بأن رد النبي عليه السلام للمشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلامه، والقول بأن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد، كلاهما يحتاجان إلى أي شيء؟ إلى دليل. كما قال الحافظ في قول الصحاوي، في قول الصحاوي أن قطوان خرج بغير إذن من؟ بغير إذن الإمام، بغير إذن الرسول. ماذا قال الحافظ؟ قال هذا القول يحتاج إلى أي شيء؟ كذلك نحن نقول أن رد النبي عليه السلام، القول بأن رد صلوات ربي وسلامه للمشرك يوم بدر إنما كان رجاء إسلامي حتى يسلم هذا الرجل يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل. نعم. ثانيا أن القول يتحدث بأن رده من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم يحتاج إلى دليل. هذا الوجه. الوجه الثاني أن هذين الوجهين مخالفان بصورة ظاهرة لنص الحديث. إرجع فلن أستعين بمشرك، أو إرجع فلن نستعين بمشرك، أو في الرواية الحديث لقى حديث قبل إرجع أو فإن لا نستعين بالمشركين على المشركين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مناط الرد هو أي شيء أو علة الرد هي الكفر والشرك، وجعل سبب القبول هو الإسلام، مما ينافي هذين التوجهين. نعم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، وانتبه هذه السابقة بسا هذه كيها إيش لقيت أن قول بأن النبي عليه السلام رد المشرك حتى يسلم رجاء إسلام، لأن تقرص فيه أن لديه رغبة أي شيء في الإسلام، لديه رغبة في الإسلام، صحيح؟ فإذا رد النبي عليه السلام يدفع الشوق للقتال بأن يكون أي شيء يسلم في الإسلام، فقالوا رد من هذا الباب. نقول هل هذا يسمى حكمة الرد أم علة الرد؟ حكمة فتح الله عليك ليست بعيدة. لماذا؟ لأن العلة مرة معنا من قبل وصف ظاهر ومضبط. فما هي علة الرد من ظاهر النص؟ فلن أستعين بمشرك. قال فلن أستعين بمن يرجى الإسلام، بمن لديه رغبة الإسلام أبدا. قال فلن أستعين بمشرك. ومن قبل قالها تؤمن بالله ورسوله، وفي الحديث لقد حديث البيت قال أسلمتما، صحيح؟ فعلة الرد بظاهر النصوص لا تحتاج إلى تأويل هي الشرك والكفر، صحيح؟ أما الحكمة فهذا أمر واضح. لك أن تقول حكمة كذا أو حكمة كذا أو حكمة كذا، لك أن تضع عدة حكم مما صح ومما لا صح حسب ظنك واجتهادك. ونحن نقول الحكم يربط عند جميع الفقهاء سواء مزوجين أو منين، يربط بالحكمة أم يربط بالعلة؟ قولا واحدا عند جميع الفقهاء والأصول أن الحكم يربط بالعلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما الحكمة فليس لها تأثير أصلا في الحكم، ليس لها تأثير في مناط الحكم. على سبيل المثال عندما نقول القصر في الصخر، القصر إيش في الصخر؟ لا علة ولا حكمة. القصر في الصخر لا علة ولا إيش؟ حكمة. ما هي علته؟ الصخر. وما هي حكمته؟ المشقة، تخيل المشقة. فهل الإنسان أن يقول لا أن العلة هنا أن الحكم هنا مرتبط بالمشقة أو المربوط؟ قال أي شيء؟ مربوط لأن المشقة نقول نوصف غير مربوط، فالمشقة أنا حكمة وليس أي شيء علة. فعلى سبيل المثال العلة من تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. والحكمة حكم كثيرة جدا، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل إلى غير ذلك من المفاسد، من دفع المفاسد التي ترتب على شرب الخمر. فلكن أصبح حكم كثيرة جدا من تحريم الخمر، صحيح؟ ولكن هل هذا الحكم؟ هل هذا تصلح مناط للتحريم؟ على سبيل المثال نقول أن سبب تحريم الخمر هو أن تذهب العقل، أن تذهب أي شيء على فيأتي إنسان يقول أنا أبو تعطي إذا شربت لا تغسل شعبي يريد أن يبنى على ذلك أن تجوز في حقه في المسألة كما ذكر البركات في القواعد الشرط 742 منتبع لأولئك ومصيبة هذه المسألة بغيرها قال يفرق بين علة الحكم وحكمته يفرق بين علة الحكم إيش؟ وحكمته يفرق أي شيء قال فإن علته موجبة انتبه وحكمته غير موجبة ما معنى علة موجبة؟ إذا وجدت العلة يوجد معها أي شيء الحكم فتح الله عليه تدور مع الحكم دور مع التي وجودا وعلى مقال وحكمته غير موجبة قد تجد الحكمة وقد تخلف عنها الحكم فتح الله عليه فقد يكون لنا السلام هذا إذا سلمنا رده بالفعل من باب أن رأى ما رغب بالفعل يريد أن يسلم فقال حكمة يرده ما معنى؟ يمنعه من القتال لو وجد من لديه شوق في القتال صحيح؟ فحرص على القتال قد يسار الاسلام نقول اذا سلمنا بهذا الكلام هو حكمه وليس بعله اذا سلمنا بهذا الكلام فهو حكمه وليس اذا سلمنا به صحيح؟ فنقول ان الحكمه عند الفقهاء وعند الاصوليين وهذا قاعده عند الاحناف من اكثر الناس قولا من جوال هذا قاعده عند الاحناف نعم ان العله غير موجبه ان العله وهذا عليها كل الفقهاء من مذاهب الاربعه ليس فيها خلاف ان العله موجبه والحكمه غير موجبه نقول هذه اذا سلمنا بها هي حكمه وليست بعلة والحكمة غير موجبة أما العلة موجبة والعلة هنا هي وصل أي شيء بس الشرك إنما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشركه نعم هذا الوجه الثالث برد هذا القول نعم كذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنما رد المشرك من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم هذا كلام مردود هذا كلام مردود لماذا؟ لأن هذا كلام يشار إليه ويقال إذا ثبتت أدلة إيش؟ الجواز إذا ثبت أدلة الجواز بمعنى أن يكون لدينا دليلان أحدهما بالجواز وأحدهما بالمنع صحيح؟ فقد نجمع بين هذين الدليلين الذي أحدهما يجوز والآخر يجمع قد نجمع بينهما قد نجمع بينهما بصورة من صور الجمع فنقول أن هذا من جهة إباحة الرد فلا أن يأخذ ولا أن إيش؟ أن يرد هذا إذا ثبت أدلة إيش؟ الجواز ونحن بينا من قبل بالتفصيل أن أدلة الجواز لا تثبت بسبب الأسباب صحيح؟ وهم قالوا هذا الكلام لأن عندهم إيش؟ لأن عندهم ثابتة لأن أدلة الجواز عندهم أي شيء ثابتة ومن ثم قال أن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد أما نحن قد بينا أن هذه الأدلة لا تثبت أبدا ومن ثم نقول أن أدلة المنع ليس لها ما إيش؟ ليس لها ما يعارضها ليس لها ما يعارضها فنقول أن قول بأن رد النبي عليه السلام من جهة إباحة الرد من جهة إباحة الرد لا من جهة التحريم إنما يقال ويقال إليه إذا ثبتت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأحد من المشركين فهنا قد يجمع بينهما بين أدلة المنع وبين أدلة الجواز بهذا الوجه اي ان رد النبي عليه الصلاه والسلام انما هو من جهه اباحه الرد نحن بينا بالتفصيل ان هذا الامر اي استعانه النبي عليه الصلاه والسلام بالمشركين ثبت ام لم يثبت؟ لم يثبت ابدا ان استعانه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين لم يثبت ابدا هذا وجه رابع وجه الخامس في رد هذين التوجيهين ان قوله تنتبه لهذا الوجه ان قوله صلوات ربي وسلامه عليه انا لا نستعين بمشرك او اني لا استعين بمشرك كلمه مشرك كلمه ايه؟ هنا نكره ولا معرفه؟ نكره نكره جاءت في سياق النفي تفيد اي شيء تفيد العموم فتح الله عليك نقول اني لا استعين بمشرك او انا لا نستعين بمشرك نكره في سياق النفي تفيد العموم فتشمل كل مشرك على وجه الارض تشمل كل مشرك سواء لدي الرغبه في الاسلام ليس لدي الرغبه في الاسلام رد اباحه قبول تشمل كل ايش؟ كل من تحقق فيه هذا الوصف انه مشرك انه اي شيء مشرك نعم ولذلك ذكر هذين الوجهين الحافظ ابن حجر في التبري المجلد السادس صفحه 180 عن غير الشافعي عن غير الشافعي ثم ردهما فقال الحافظ وفي كل منهما نظر وفي كل منهما القول بان مثلا رده رجاء اسلامي او انما رده من جهه اباحه الرد قال الحافظ تعقيبا على هذين الوجهين رغم ما حافظ الشافعي رغم ما حافظ ايش؟ الشافعي قال وفي كل منهما نظر بل هم باطلان على التحقيق من جهه النظر من جهه ايش؟ اي شيء قال من جهه انها نكره في سياق النفي لن استعين بمشرك نكره في سياق النفي فتفيد اي شيء؟ فتفيد الأمم فيدعي فيحتاج مدعي التخصيص إلى أي شيء؟ إلى دليل فتح الله عليه فليس الإنسان كائنا من كان أن يخصص الحديث أو النص العام إلا بدليل وما هو الدليل؟ أن يثبت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم أو تثبت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين وعلى ثبت لم يثبت أبدا فليس هناك دليل ودون ذلك حرف القتال فقال وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل هل هناك دليل؟ ليس نكذب نحن بينا بالتفصيل مدى ضعف ووهم هذه الأدلة وعلى هذا يبقى هذا النص على عمومه إني لا أستعين بمشرك إنا لا نستعينه بمشرك يبقى هذا النص على عمومه وليس لأحد كائنا من كان أن يخصصه بغير دليل مما ينتج لنا المنع من الاستعانة بالكفار هو المطلوب قال الشوكاني في نهي الأوطار المجلد السادس صفحة 255 بعد أن ذكر أدلة الجواز قال والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا. رغم أن الشوكاني مر معنا كيف أنه ذكر الأدلة، لكن بعض البعض يظن أنه هذا القول بالإيش؟ بالجواز. نعم. قال رغم أنه ولو قول آخر في خير الجرار يعني تردد شيء، جعل الأمر معلق بحسب الحاجة المسمعة، إلا أن قوله في شيء النيل أظهر. قال والحاصل أن الظاهر من الأدلة من أدلة الإيش؟ المغى إني لا أستعين بمشرك وإنا لا نستعين بمشرك، عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا. مش نرجع لكلمة مطلقة هذه. لما في قول صلوات ربي وسلامه عليه إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، هذا كلام في منتهى الدقة في منتهى العلمية وفي منتهى التقرير. ثم قال وكذلك قوله أنا لا أستعين بالمشرك، أنا لا أستعين بالمشرك، فهذا المخوف تفيد أي شيء؟ تفيد العموم، تفيد المنع، والمنع على عمومه، لا يخص منه مشرك دون مشرك، لا يخص منه مشرك دون مشرك، وإنما يشمل المنع كل المشركين. نعم. هناك توجيه ثالث هو المشهور. نعم. هو المشهور أنهم قالوا أن أحاديث المنع إيش؟ منسوخة. أن أحاديث المنع إيش؟ منسوخة. منسوخة بأي شيء؟ لكم أن تكفر على رجل. نعم. هذا النص يصار إليه إذا ثبت أحاديث إيش؟ الجواز. وهذا حديث الجواز الثالثة أو تنزل المطلوب إليش الثالثة. الثالث فيها الوحيد، الثالث الوحيد من ناحية الشرط حديثان، حديث ذي نشمر وبين أنه ليس في المسألة أصلا. نعم. في قصة الصلح مع الرمسة وحديث صفوان وبين أنه ليس في المسألة. فحديث حديث صفوان هو أي شيء في الاستئجار للكافر، وهي المسألة أخرى في ابتداء المعاملة. نعم. فنقول الوجه الثالث الذي ذهب إليه القائلون بالجواز أن حديث النفس منسوخا، ذكر ذلك الشافعي في الأمي كذلك عن الجواز الرابع صفحة 276. قال حديث في الاعتبار، وكما بأن أن هذا النفس صار إليه إذا ثبتت أحاديث الجواز، فنسلم إليه على رأس الرأي. أما في عدم ثبوتها فدون ذلك خرق الفساد، وليس لأحد كائن من كان أن ينسخ الثابت الصحيح بأحاديث ضعيفة بل لا أصل له. هذا أبدا ما يقول أحد بأحاديث ضعيفة بل لا أصل، وإنما قال هؤلاء الأئمة قدراء هذا القول لزعمهم أو لظنهم أن أحاديث الجواز إيش؟ ثابتة، أن أحاديث الجواز إيش؟ ثابتة. أما لو تبين لهم أنها غير ثابتة ما كانوا يقولون ذلك أبدا. نعم. ومن ثم هذا التأويل كذلك مردود، بل هو أظهر في الرد من التأويلين السابقين. قال حزيمة الإعتبار صفحة 174 قال وتمسكوا أي مجوزون في ذلك بما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان، انظر دليل النص عندهم، استعان اليهود بني قينقاع وربخ لهم، واستعان صفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين. ثم قالوا وتعين المصير إلى هذا، تعين لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه إني لا أستعين بمشرك كان مبدل ومتحدي فيكون منسوخا قطعا. ما لكم هذا الكلام؟ كلام غير صحيح، كله مبني على اي شيء؟ على ثبوت الساعات اللي قال الكلام باليهود، وهذا ثابت بان اصلا لا اصل له، يعتبر من الاصل. نعم. لانه من المراسيل الجاري وهي ضعيفه والمسلم كذلك ضعيف. نعم. لان في اصل ضعيف، فحديث ضعيف، حديث ايه؟ ضعيف. نعم. وهل الصحيح الثالث صحيح الامام مسلم وفي غيره من كتب السنه، بل كذلك صحيح الامام البخاري كما روينا كما ذكرنا حديث البراء اسلم ثم قاتل، أسلم ثم إيش؟ ثم خطأ. نقول ثابت في الصحيحين، هل ثابت في الصحيحين أو في أحدهما ينسخ بحديث ضعيف؟ ما قال بأحد أبدا، لا من الأوائل ولا من الأواخر. فنقول الصحيح لا ينسخ أبدا الضعيف طبعا عن الأصل لا. وعلى ذلك نقول أن دعوى النسخ مردودة بما بيناه من عدم صلاحية هذه الأدلة المستدل بها على إنتاج المدعى، هي إما ضعيفة سندا أو مردودة متنا كحديث صفوان بكونها ليست في محل نزاع كما مر معنا مفسرة. نعم. قال الحديث في الأخبار صفحة 174 قراءة المرية، قال اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة، كانت مطلقة لتنرجع إليها، إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقة، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث، أي حديث؟ إن وإني لا أستعينه بمشرك، حديث عائشة، وقالوا انظر هذا حديث ثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وما يعارضه من الأدلة التي استدل بها من؟ المجوزين، لا يواجهه في الصحة والثبوت، قالوا فتعظى ادعاء النفس لهذا، هذا كلام ظاهر. وما يعارضه لا يواجهه في الصحة ولا شيء والثبوت، فهي أولا حديث ضعيفة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والضعيف أبدا لا ينسخ أي شيء الصحيح. ومن ثم تدعوى النفس مردودة أم مقبولة؟ مردودة بيقين، مردودة بيقين. نقول بناء على هذا على تضعيف هذه الوجوه المروية التي قال بها المزوجون تبقى هذه النصوص الواردة في منع الاستعانة بالمشركين، نقول تبقى عامة في مدلولها، فنقول المنع من الاستعانة بالكفار عامة غير مخصصة ولا منسوخة وليس لها ما يعرضها، ولله الحمد والمنة. وليس جملة من كلام الأئمة القائلين بالمنع كما ذكرنا نصوص القائلين بالجواز. جاء صاحب كبير من بردير وحاشيته، وهذا من فقه من؟ فكر الملكية، فكر الملكية، فالملكية عندهم هذه المسألة قولا إيه واحدة بتحريم الاستعانة بالكفار. المجلد الرابع صفحة 1422 قال المد وحرم علينا استعانة بمشرك. فهذا انظر يعني فتح هذا توفيق، هذا توفيق ما مني بترى أهل العلم في أبد الفتية أن المسلم يحاول أن يتحرى لفظ إيش؟ لفظ النص إن كانت المسألة نص، يحاول أن يتحرى لفظ أي شيء. وهذا ما دل على العلم على التحقيق، لأن العلم قال الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ما خلف شيء من خلف خلف لا يسمى بعلم. نعم، فيحاول التحقيق والعالم أن يتحرى لفظ أي شيء لفظ النص سواء في الفتية أو في كتبه في كتبه ولا سائله. فقال وحرم علينا استعانة المشرك، فهذا اللفظ قريب من نص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لخدمة. نعم، فهو يخرج لأي شيء لخدمة. نعم، قال في الحاشية أي إلا إذا كانت، أي إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا، وهذا جمع رائع بين النصوص. نعم، فنحن نستعين بشيء أخواتي لا تسمى استعانة، يعني ليس الاستعانة مقصودة في هذا الباب، ليس مقصودة في حديث العلماء في هذا الباب. نعم، إنما هذا من باب أي شيء التعاون الجائز مع الكفار أن تستأجره فدم لك، هذا جائز للكفار بالإجماع كما سنذكر. نعم، فنحن نتكلم في باب وحديث عام معهم باب آخر كما في فصل صفوان كذلك. نعم، قال في الحاشية أي لا يخرج إلا إذا كانت استعانة به في خدمة لنا فلا يحرم. ثم قال والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال. نعم، كذلك نقل القرطبي قول الإمام مالك في الجزء الثامن من تفسيره صفحة 42 قال مالك لا أرى، لا إيش؟ لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكون خدما أو نواتية. ما معنى نواتية؟ هذه من لغة أهل الشام. من لغة إيه؟ أهل الشام، هم الملاحون في البحر، هم الملاحون في البحر، وتطلق من باب التوسع على الأدلة الذي يدلك على الطريق، كما استعان النبي عليه السلام بابن أريقة يوم إيش؟ يوم الهجرة، وكما استعان فيما بعد كذلك يدل على الطريق بالجاسوس الخزاعي. هذا إذا سلمنا أن هذا الجاسوس كافر كما قال ابن القيم. نعم، وهذا كلام غير مسلم به، فقد يكون مسلم لما ذكر، لما ذكر من قبل ان خزاعة قد اسلمت، لما ذكر من قبل ان خزاعة قد ايش اسلمت، فيحتاج الى اثبات ان هذا الجسد كان كافرا، يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل، فقد يكون كافر وقد يكون مسلم. وقاعدة معروفة عند الفقهاء والتي سلم بها المجاوزون والمنعون ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. وقاعدة اخرى ان المحتمل لا يعارض النص، الأمر دليل محتمل يحتمل وجهين لا يعارض الذي الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. نعم، فهذا من كلام المالكية. أما من كلام الحنابلة قال ابن قدامة الثامن، قال ابن قدامة المولى من جلد الثامن صفحة 285 قال فضل ولا نحن مرة معنا انتبه مرة معنا من قبل أن ابن قدامة نقل على الإمام أحمد القول بأي شيء، القول بالجواز، القول بأي شيء بالجواز. نعم، هذه المسألة بد أن تحرر وسنحررها إن شاء الله. كما قلنا أنك لا تتكلم فيما ينقل عن كثير من الأئمة. نعم، كما مر معنا من لا تذكرون فيما ينقل عن الأوزاعي في بعض المسائل. قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 285 قال فصل ولا يستعان بمشرك. ابن رأي ابن قدامة، وابن قدامة له اختيارات ثلاثة يا إمام، ثلاثة يا إمام، مجموعة رسالة في رسالة رسالة جمعية للغامدي. نعم، اختيارات إمام ابن قدامة. ابن قدامة له اختيارات ثلاثة يا إمام، الإمام أحمد أو المشهور من المذهب هنا هذه المسألة، وإن كنا سنثبت أن ليس فيها مخالفة، بل هو بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد، بل هذا على الصحيح هو قول الإمام أحمد. قال ابن قدامة ولا يستعان بمشرك. ثم قال وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. ثم قال وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. ثم قال إيش؟ وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. ثم ذكر أدلة المجوزين، ثم قال ثم ذكر أدلة المنعين، ذكر حديث عائشة بلفظين إننا لا نستعين بمشرك، إننا نستعين بمشركين، وذكر حديث خبيب في دلالة على المنع. ثم قال دليل إيش؟ دليل نظري، بعد أن ذكر أدلة أثرية ذكر دليل نظري. فقال ولأنه غير مأمون على المسلمين، وهذا مصداق كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلون في يوم إلا ولا ذمة. قال ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجس، بل هو أولى. فالمسلم المخذل يمنع من الغزو أم لا؟ رغم أنه مسلم لكن لضرره يمنع، كذلك المسلم المرجس، فكيف بالكافر؟ فهذا من باب أي شيء؟ من باب أولى. نعم، ثم قال ابن قدامة قال ابن المنذر، وهذه جملة هامة عند المنذر من عالم الجريمة، قال ابن المنذر والذي ذكر أنه استعان به غير ثابت. هذا كلام يذكرنا بكلام آخر مرة معنا، كلام من؟ البيهقي عندما قال ولم يثبت في هذا حديث صحيح. نعم. رغم من بيقيش شيء. كذلك قال ابن منذر وهذا كلام صحيح ونحن أثبتنا بالتفصيل وهذا يقول ما مر معنا. قال ابن منذر والذي ذكر أي إن استعان النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان به غير ثابت. غير أي شيء ثابت. نعم. فنقول في تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن ابن قدامة وإن ذكر عن أحمد ما دل قال عن أحمد ما دل على جواز الاستعانة به. نعم. فيقول كلامه أن مذهب الإمام أحمد هو تجويز أي شيء الاستعانة بمن؟ بالكفار والمشركين. نقول هذا كلام معارض بكلام أئمة كبار من أئمة المذهب الحنبلي. نعم. ومنهم أصحاب الخيارات وأصحاب الترجيحات هو القاضي أبو يعلى صاحب الأحكام الفرقانية. فقال القاضي أبو يعلى صاحب الأحكام الفرقانية صفحة 55 قال ولا يستعين يتكلم في باب قتال البغاة. قال ولا يستعين أي إمام على قتالهم على قتال البغاة بمشرك معاهد ولا ذمي. بمشرك معاهد ولا إيش؟ ولا ذمي. ثم قال وهذه التي نريد قال وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب. وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب. ما مرد أهل الحرب؟ الكفار. قال فأولى في قتال البغاة لأن البغاة إيش؟ مسلمون. الذي يهمنا قوله وقد منع أحمد من ذلك. ما مرد من ذلك؟ من الاستعانة بالمشرك في قتال أهل الحرب. فهذا القول من القاضي أبي يعلى من كبار كما قلنا من أصحاب الترجيحات في الإمام في المذهب الحنبلي يعارض قول ابن قدامة بأنه قد ورد عن أحمد ما يدل على أي شيء على الجواز. صحيح. فكيف نجمع بين هذين القولين؟ نقول الذم بإحدى ثلاث طرق. نعم. أو بإحدى ثلاث. الوجه الأول أن يقال أن في هذه المسألة على الإمام أحمد إيش؟ رواية ثم رواية بالجواز ورواية بالمنع وهذا وجه ضعيف عندي أنا وجه ضعيف. الوجه الثاني أن يقال والوجه الأول ذكره النحاس من ما يدل على الإمام أحمد لديه رواية كان أو عنهم رواية كان في هذه المسألة ذكره النحاس من شارع الأسواق في الجلد الثاني صفحة 1030 قال وقال أحمد وقال أحمد لا يستعان بمشرك. انظر ماذا قال وقدمها وقدمها على رواية الجواز. قال النحاس وقال أنا ذكر أدلة الفقهاء وقال أحمد لا يستعان بمشرك ثم قال وعنه جواز الاستعانة به جواز الاستعانة به. صحيح. فكلام النحاس هذا يقوي الوجه الأول ممكن أن نرده. نعم. إنه هو أقلب يقوي الوجه الأول بأنه على الإمام أحمد في هذه المسألة كان رواية رواية كان رواية للجواز ورواية بالمنع. انتبه هذه فائدة هذه فائدة لو وجد الإمام رواية ثانية رواية ثانية رواية انتبه توافق النصوص ورواية تخالف النصوص بماذا نأخذ؟ قولا واحدا نأخذ الرواية التي توافق لأن هذا خصم الظن بالإمام ثم تأول رواية أخرى أو فرض رواية أخرى. نعم. وهذا من يعرف مقدار علم هؤلاء الأئمة الكبار. نعم. ومع الأسباب الخلاف فنقول إذا وجدت روايتان لإمام من الأئمة أحمد أو غير أحمد تؤخذ الرواية التي توافق ظاهر النصوص وهذا يدخل في قوله تعالى فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله أو إن تذكرت شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال انتبه أن يقال أن المنع هو مذهب الإمام أحمد إلا لحاجة أن المنع هو مذهب الإمام أحمد إلا لأي شيء إلا لحاجة يدل على ذلك ما ذكره في العمدة من فقه الحنبلي ابن قدامة. فقال ابن قدامة في العمدة في متن العمدة ولا يستعان بمشرك إلا لحاجة. قال في متن ولا يستعان بمشرك إلا لحاجة. فقال الشارع العمدة في العمدة قال الشارع قال 570 قال وعن أحمد ما يدل على ذلك. نعم. ما يدل على ذلك أي شيء أنه لا يستعان به إلا لحاجة. هذا وجه ثاني للجمع فأصبح المنع هو مذهبه يمنع به مطلقا إلا في حالة إيه الحاجة إليه والحاجة كما قال الفقهاء الأخرى أن تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة. تقول مثلها مثل أي محرم كبحث الميت المضطر كبحث الميت إيش مضطر مثل القاعدة. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث نقول أن المنع كذلك هو مذهب ابن أحمد من المنع من استعانة المشركين هو مذهبه أي يمنع الاستعانة به مطلقة إلا فيما يجوز أن يستخدموا به. نعم. وهو باب أي شيء باب المعاملة مع الكفار. فاستعاض النبي عليه السلام من يستخدم أي شيء السلاح وهذا أقوى الوجوه أو أقوى الوجوه هذا أقوى الوجوه. فنقول الوجه الثالث هو الحي والله تعالى أعلم أن يقال أن المنع هو مذهب الإمام أحمد وصحيح من مذهبه. أما ما ورد عنه من سبب من القول بالجواز فيؤمن على أي شيء على جواز المعاملة معهم الثابتة شرعا كاستعارة السلاح أو استئجار أو البيع أو الشراء أو غير ذلك مما يكون في باب المعاملات وليس هو مقصود الأئمة في هذا الباب وهذا كما قلنا هو أولى الأقوال. نعم. نقول يدل على ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى في الأحكام الفقهية في نفس المرجع المذكور سابقا في الصفحة 241 في فقرة نفيسة قال أما شرط جواز إثباتهم يتكلم عن ديوان الجن ديوان أي شيء ديوان الجن يتكلم عن هل هناك شروط لابد أن توافق في الجن حتى يثبتون في الديوان حتى يأخذوا أقراض وراتب. فقال أما شروط أما شرط جواز إثباتين في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف. كم شرط؟ خمسة. الذي همنا الثالث. قال الثالث الإسلام. أي شيء؟ الإسلام. انظر ماذا قال. قال ليندفع عن قال ليدفع عن الملة باعتقاده. كلمة جميلة جدا. ما قال يدفع عن الملة بسلاحه أو بقوته، لما يدفع عن الملة بأي شيء؟ باعتقاده. وهذا الكلام إذا كان شرط في الجندي. الجندي الذي هو إيه؟ تابع ولا مدفوع؟ كذا فتاة بالمدفوع بالرأس بالإمام بالعلم بحامل الرأس. قال الشرط الثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. ثم قال فإن أثبت فيه ذمي، إن أثبت الإمام فيه في الديوان ديوان الجند ذمي، قال لم يجد. لم إيش؟ لم يجد. ثم ذكر فائدة نسيبها إن شاء الله بدرس ربما يكون القادم. قال وإن ارتد منهم مسلم سقط، يعني يظل في الديوان سقط على طول. لماذا؟ لأن حقا إيش؟ يقتل، لأن حقا يقتل لا أن يثبت في ديوان الجند. كيف هو مسلم؟ من ثابت فائدة أن هذا كلام وهذا كلام بنصه ذكره الموردي في الأحكام الشرطانية كما تنصر إن شاء الله والاستعانة بالمرتدين. نعم، هذا كلام إذا كان خط في الجندي الذي هو كما قلنا فهذا فكيف بالراشد المدعو. ثم قال وهذا الشاهد، قال وهذا بعد أن ذكر هذا المصطلح ثم قال انتبه هذا الشاهد في تقرير منهج أحمد، قال وهذا قياس قول أحمد. هذا قياس قول أحمد. إيش هو قول أحمد؟ قال لأنه منع أن يستعان بالكفار في الجهاد. هذا تصريح ظاهر. قال قولة واحدة ما ذكرها بصيغة ايش؟ صيغة احتمالية فتح الله انما صغر ذكرها بصيغة ايش؟ قاطعة. قال وهذا قياس قول احمد باسقاط الذمي والمرتد، قال لانه منع ان يستعان بالكفار في الجهاد. يقوي هذا الكلام كذلك ما ذكره ابو بكر الخلال من اجلة اهل العلم في كتاب احكام اهل الملل. كتاب احكام اهل الملل صفحة هو هذا الكتاب كله مثال عن احمد. هذا الكتاب كله مثال عن من؟ عن الامام احمد. كتاب احكام اهل الملل 325 عن أبي طالب أحد تلاميذ أحمد. عن أبي طالب قال سألت أبا عبد الله استعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج يجمع الخراج؟ فقال أحمد انظر إجابة وانظر صيغتها، قال لا يستعان بهم في شيء. تحريم مطلق مطلق. قال لا يستعان بهم أي شيء في شيء، لا يستعان بهم في شيء. وذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الاستراحة المية صفحة 185 فقال ولا يستعان بأهل الذمة، ولا يستعان كلام لمن؟ ابن تيمية، ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها، إما تكون هناك مفاسد مباشرة أو ترقب على ذلك إيش؟ مفاسد المستقبل. ثم قال وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج يستعان مثل الخراج يستعان بهم في الخراج، فقال أحمد لا يستعان بهم في شيء، لا يستعان بهم إيش في شيء. فهذا يقوي أن المنع هو صحيح من مذهب الإمام أحمد، أي تحريم الاستعانة بالكفار والمشركين تحريما مطلقا، تحريما أي شيء مطلقا. سنرجع لهذه الكلمة. نعم، أما ما ورد من صح من جواز الاستعانة به عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله فيحمل على الصور المشروعة التي رخص فيها الشرع، هذا أفضل ما يحمل عليه، فيحمل على الصور المشروعة التي رخص فيها الشرع من التعامل مع الكفر وإن أسميناها توسعا استعانة، فهي لازم أن الاستعانة مقصودة عند أهل العلم في هذا الباب، وإنما يكتب في باب المعاملات كما في كتب الفقه في باب المعاملات. نعم، فتبين معنا أن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية قائمة واحدة، وأنه صحيح من مذهب الإمام أحمد، ولذلك اختار ابن قدامة. وهذا ينبات لماذا اختار ابن قدامة هذا القول؟ وهذا ينبات من ما وقف من الشمال، هذا ينبات لماذا اختار ابن قدامة هذا القول فواصل عن مذهب أحمد. ثم هناك أمر آخر، مر معنا من قبل كما ذكرنا نصوص الأم أن الشافعي يقول بأي شيء؟ يقول بجواز. هناك قول آخر أن الشافعي يقول بالمنع، يقول من بل بعض أهل العلم قالوا أن الصحيح من مذهب الشافعي والمنع. انتبه، لأن لابد من تحريف قول الإمام إذا نسب إليه قول. نعم، ولا يسلم لكل ما يقال، وهذا يحتاج الى استقراء وتتبع. فنقول رغم ان ليس شيء ذكرنا ادلتها من قبل، وانه في كتاب الام شرح بالقول بالجواز كما مر معنا من مناقشه لو في فرق التاويلات او في الادله، هناك قول اخر مروي عنه بانه قال بالمنع. ذكر ذلك الشوكاني في نهايه الاوقات المجلد السابق صفحه 254 فقال والى عدم جواز الاستعانه بالمشركين ذهب جماعه من العلماء جواز المنع عدم ذهب تماما من قال وهو مروي عن الشافعي. هو مروي عن ايش؟ ثم ذكر فائده نفيسه، ذكر دليل الشافعي، وهذا الذي يتناسب بالفعل مع جوازه امامه الشافعي وتمسكه بنصوص كما هو معروف عنه. نعم. ثم ذكر دليل الشافعي في القول بالماء، وهذا بالمثال يرجح بكثير على أدلة ذكرها الشافعي نفسه من قول الجواب. قال الشافعي بعدها بالسوق قال: وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين. سأتين. قال: وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين، لأن جاء أمر دليله، لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلمين. وما أروع هذا الدليل، لأن في ذلك جعل إيش؟ سبيل للكافر على المسلمين. الاستعانة جعل إيش؟ الكافر على، ولو جزئية ولو نسبية، وهذا لا يجوز. العلو، انتبه، العلو المادي لا يجوز، العلو المكان، أن يرتفع الكافر عليك في ربوة أو جبل لا يجوز. بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد لما علاهم الكفار بالجبل، ماذا قال؟ اللهم إنه لا ينبغي لهم أن إيش؟ أن يعلونا. المجرد فقط ان يكون واقف توقف، هذا لا يجوز في شرعنا، لا يجوز، لان العزه لله ورسوله للمؤمنين، فكيف بالاستعانه به؟ قال: لان في ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالامام الشافعي استدل بهذا على القول بعدم الجواز، على القول بعدم الجواز، صحيح؟ فاذا هناك روايتان عن الشافعي، روايه بالمنع وروايه بالجواز، اختار القرطبي المنع بل ورجح على الجواز، فقال في تفسيره بعد أن ذكر قول مالك بالمنع في الجزء السادس صفحة 145 قال: وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. فجاز مع القرطبي وهو الفقيه صاحب الفقهاء الواسع في معرفة أقوال الأئمة والفقهاء، قال: والصحيح من مذهب الشافعي المنع. فتحصل لنا أن قول المالكية بأي شيء بالمنع، والصحيح من قول الحنابلة والإمام أحمد خاصة بالمنع، والصحيح من قول الشافعي هو المنع. يعني فبقي فقط فنستطيع أن نجزم أن جمهور فقهاء القول بالمنع، بالإضافة إلى هذه الأدلة التي ذكرناها، بالإضافة إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى. نقول بهذا والله تعالى أعلم، أنا يظهر لنا سورة الجارية من القول بالمنع وبتحريم الاستعانة بالكفار والمشركين ظاهر برهان، بل كلمة راجح من معتقد أن القول الثاني فيه شيء من القوة، بل تحقيق القول الثاني ليس فيه شيء لا قليل بل كثير من القوة. فالحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو تحريم الاستعانة بالمشركين، تحريم الاستعانة بالمشركين كما ذكرنا من ضعف أدلة المجوزين ومن قوة أدلة المنع بصورة ظاهرة. نعم، وهنا تنبيه هام مرض الانتباه لهم، مرض ليس الانتباه له، أننا عندما نقول بتحريم الاستعانة بالمشركين نعني انتبه لهذه المسألة، نعني تحريم الاستعانة بهم مطلقة، نعني تحريم الاستعانة بهم شيء مطلقة. ما معنى مطلقة؟ في القتال وفي الجهاد وفي كل أمر من أمور المسلمين. نقول لما نقول بتحريم الاستعانة بالمشركين فنقول أن هذا تحريم، تحريم مطلق، تحريم مطلق، نعم، لا يرد عليه تقييد أو تخصيص أو غير ذلك. نعم، فيحرم الاستعانة بالكفار والمشركين في كل أمور المسلمين، سواء كانت قتال لبيت القتال بنفسه ومما يتعلق بأمور الجهاد لعانب غير القتال، أو في كل أمر من أمور المسلمين، العمالة، الوظافة، إلى غير ذلك. إلا ما رخص فيه الشارع من صور كاستعارة السلاح منهم واستئجارهم كأدلاء، من أدلاء؟ كمرشدين، يعني كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أغيثة كدليل في يوم الهجر، واستئجارته كذلك العين الجسوس الخزاعي، هذا يسلمنا أنه كان كافرا، وقد استعارت النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والدروع من عثمان يوم حنين. نعم، ونقول أن هذه الصور ليست من الاستعانة على تحقيق المقصودة هنا، وإنما يفكر في باب آخر غير الباب الذي نحن فيه، تفكر في باب أي شيء، في باب المعاملة الجائزة مع الكفار، وهذا أمر جائز بالإجماع، هذا أمر جائز بأي شيء بالإجماع. يأتي هذا ويوضحه مثل ما نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ وإن كان قاله بسبب خروجه يوم بدر ولحوق المشرك به رغبة منه في القتال مع المسلمين، يمكن قالوا بهذا الشاب، إلا أن هذا اللفظ نعم هو تحريم مطلق، ما تحريم مطلق، نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم السبب كان هو خروج النبي عليه السلام من القتال يوم بدر، صحيح. السبب الذي جاء في هذا النص هو القتال، صحيح. نعم، ولكن هل العبرة عندنا في النصوص من الكتاب أو السنة هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ بعموم اللفظ. هذه المسألة ليست نزاع وظاهرة القوة، ولربما تذكرون مرة معنا في مسألة الحاكمية فنحتاج إلى هذا التقرير، فمن وسلم به الخصم والمنازع. فنقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أو إنا لا نستعين بمشرك، وإن كان قاله بمناسبة وبسبب خروجه يوم بدر بالقتال، إلا أن هذا النص العبرة فيه بعموم لفظ لا بخصوص سبب. بعموم لفظ لا بخصوص سبب. ما معنى بعموم لفظ؟ أن هذا التحريم يشمل كل ما يسمى استعانة، يشمل كل ما يسمى استعانة، ويشمل كل ما يسمى مشرك، ويشمل كل ما يسمى مشرك. نعم. أما حمل الحديث فقط على تحريم الاستعانة بهم في القتال كما اضطرب في ذلك صاحب العمدة، نعم، فهذا كلام ليس صحيح، هذا كلام ليس صحيح، وإنما الذي أوقع في هذا الاضطراب هو محاولة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث صفوان، وبين حديث صفوان. فقال يحمل حديث عائشة إني أو إن لا نستعين بمشرك على تحريم الاستعانة بهم في القتال، ثم قال وأقول في القتال لأن سبب الحديث أنه جاء في القتال. نحن نسلم أن سبب الحديث أنه جاء في القتال، ولكن العبرة عندنا، وهم يقول الشيخ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم عاد الشيخ بعد بورقة تقريبا وقرر هذه المسألة، قرر أن الحديث عام في القتال وفي غير القتال، فاضطربت فيها عبارات. نعم، قال ابن حزم في هذه المسألة المحلة الجزء الحادي عشر، قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، قال وهذا عموم، هذا شيء يشمل كل صورة من صور الاستعانة، كل ما يسمى استعانة، وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية، في أي شيء؟ الحديث ورد بسبب الولاية؟ لا، سبب ورد بسبب أي شيء؟ الكتاب، ولكن العبرة في النصوص بعموم الله صلى الله عليه وسلم ده. قال وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء، أو شيء من الأشياء. انتبه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس كما يقول من كثير من الناس ومنهم صاحب العمدة واقترب في هذه المسألة أن النهي هنا أو التحريم هنا في القتال أو في أعمال الجهاد، لا، في القتال وفي أعمال الجهاد وفي سائر أمور المسلمين مما يقترب أو يبتعد عن الجهاد. نفهم المسألة هذه؟ التحريم هنا تحريم الاستعانة به تحريم مطلق كما تبدل من كلام ربنا ومن ورد عن أصحاب الكرام ومن كلام أهل العلم الثقات رأسين الشيخين ابن تيمية وابن القيم. طيب، أما حمل الحديث إن لا نسأل المشرك على القتال خاصة والقول بأن هذا الحمل دليله السبب، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن العبرة بالاتفاق، باتفاق الرسلين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن حزم وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء، أو شيء من إيش؟ ثم قال إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار. وهذا أين أبحث؟ في أي باب؟ في باب المعاملات. الاستعانة بين في هذه المسألة الخدمة أو القضاء الحاجة أو الاستئجار، هذا في باب المعاملات، كما عقد البخاري كما مر معنا باب الرهن من اليهودي، باب الرهن من اليهودي. وقال ابن الحق في شرح هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن بالعهد عند يهودي، قال ومراده مراد البخاري جواز هذه المعاملة، وهي جائزة بالاتفاق، جائزة أي شيء بالاتفاق. فهذا باب آخر غير الباب الذي نتكلم به. فالقول بأن هناك تعارض بين حديث صفوان وحديث عائشة في القول بالمنع إننا نستمر، هذا قول ليس صحيح، ليس هناك تعارض، ليس هناك أي شيء تعارض. فضلا عن أن نحاول أن نؤول أو نجمع بين هذين الدليلين أو نفرق هذا أو نجي هذا التعارض. لماذا؟ لأن الحديثين تواردا على محلين مختلفين، انتبه، لأن الحديثين تواردا على إيش؟ على محلين مختلفين. فحديث عائشة نص مطلق في الاستعانة بالكفار، وهذا باب الاستعانة الذي عقدنا هذا البحث من أجل. أما حديث صفوان فيدخل في باب كما قلنا يا شيخ باب المعاملة مع الكفار، الاستئجار كما قال ابن حزم أو البيع أو الشراء أو غير ذلك مما يجوز بضوابطه بالاتفاق وبالإجماع عند أهل العلم. فلا نتكلم وجود تعارض بين الحديثين ثم نقول بأن هذا الحديث يحمل على القتال، وهذا كما قلنا باطل، أن الحديث نص مطلق غير مقيد وغير مخصص، لأن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببين، هذا واحد. ثانيا أن حديث صفوان ليس في محل نزاع وليس في هذا الباب، وليس في هذا الباب. والعجيب أن الشيخ حفظه الله ذكر هذا النص عن ابن حزم بعد ذلك مباشرة، ذكر هذا النص عن ابن حزم، ذكر قول ابن حزم هذا عموم مانع أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه. نعم، ذكر قول ابن حزم أن هذا عموم وغير مكتوب بالقتال أو الجهاد. نعم، وكأنه يعني دخل عن هذه المسألة، فهذا مسألة هامة جدا. نقول يؤكد هذا ويوضحه أن تحريم الاستعانة بالكفار تحريم مطلق في القتال وفي الجهاد وفي كل أمور المسلمين يوافق ذلك وضوح جملة من النصوص القرآنية، جملة وثيرة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أهل العلم، انتبه، أهل العلم جعلوا من معاني الركون، جعلوا الركون ولقد كانوا للذين ظلموا، وجعلوا الولاء تتحقق بأي شيء، بأن يبري لهم قلم، بأن يبري لهم قلم، أو من لاك لهم دواء، من كما قال سفيان الثاني شيء، من لاك لهم دواء أو بايع لهم قلم فقد دخل في الولاية. انظر معنى دقيق جدا، أو ثاني دقيق جدا، نعم الاستعانة أعظم منه بكثير، الاستعانة أعظم منه ثاني أمر بكثير، نعم فأهل العلم جعلوا من لاك لهم دواء أو برى لهم قلم قد دخل في الموالاة. والله سبحانه قال حصر الموالاة بين المؤمنين بعضهم بعض، وبين الكافرين بعضهم بعض، وحرم الموالاة بين الصنفين، حرم الموالاة بين الصنفين. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى كذلك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، على قول أن جميع المشركين يقاتلوننا. نعم أنا جميع المشركين إيش؟ فكيف نستعين من يقاتلني؟ كيف نستعين من يقاتلني؟ وليس أي أمر من أمور المسلمين، طبعا أن يكون الجهاد أو القتال. وقال تعالى كذلك إن يستفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا، فكيف تستعان بمن هذا حاله في القتال أو الجهاد أو غير ذلك من أعمال المسلمين. وقال تعالى كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، انتبه لهذه الآية، لأنها نص في الاستعانة في جميع الأمور كما تنقل تفسير أهل العلم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيش أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا، هذا كله في ذكر أوصاف كفار المشركين، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام لا من غير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة إيش يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآية تحتوي نص ظاهر مفصل في هذا الباب، في باب الاستعانة بالمشركين في القتال أو الجهاد أو في سائر أمور المسلمين. قال القاضي أبو يعلى الذي مر معنا ذكره الحنبلي في زاد المسير لابن الجوزية المجلد أول صفحة 447 قال هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غير المسلمين، قال هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار. ثم قال إيش تحريم مطلق ولا مقيد ولا مخصوص؟ مطلق. قال في أمر من أمور المسلمين الجهاد والقتال في أي أمر من أمور المسلمين، قال هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين. قال القرطبي في نفس الآية في الجزء الرابع صفحة 118 قال والمعنى في الآية، والمعنى في هذه الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلا، لم يكن أهلا لا يستحق لأن يتخذ بطانة لا سيما في هذا الأمر الرسيم. عندما قال لا سيما، إذن تحريم مطلق ولا مقيد؟ تحريم مطلق، ويتأكد هذا التحريم في أمر الجهاد. قال لا سيما في هذا الأمر الرسيم من الجهاد الذي هو ميلاد الدنيا والآخرة، فقال لا سيما دلالة أن التحريم يشمل كل أمور المسلمين. ثم أتأكد في الجهاد بخطورة الجهاد، نعم والعظم منزلتين. كذلك من هذه الآيات البينات على تحريم الاستعانة مطلقا بالكفار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال القرطبي الجزء الثالث صفحة 145 قال ابن خويج من ذلك وهذه الآية مثل قوله تعالى، ثم ذكرنا عدة أدلة قرآنية ثم ذكر الحكم المستفاد من هذه الأدلة ليس فقط هذه الآية. قال وهذه الآية لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهذه الآية مثل قوله تعالى لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذه مثل هذه. ثم قال ومثل ولا تتخذوا بطانة من دونكم، ذكرنا ثلاث أدلة بعضها مثل بعض، ما الحكم المستفاد من هذه الأدلة من هذه الآيات الثلاث؟ قال تضمنت هذه الآيات المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. قال تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ايش ذلك. ثم ذكر وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقال نسير معه ثم بينا بعضهم، فقال عليه السلام إن لا نستعين على أمرنا، ماذا قال؟ على أمرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، كتب يقول هذا الشافعي مذهب أي شيء الشافعي. ثم قال وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين، ثم قال رد مذهب أبي حنيفة. ثم قال كتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوا. هذا دلالة ما شاء الله رد قوي جدا. رد بأي شيء ما هو نص هنا السنة عن الكتاب؟ الكتاب نعم الكتاب، لأن هذه الأميات على التحقيق عند التأمل عند أهل العلم بساد العالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى هي كافية لبطلان الاستعانة بالكفار المطلق. هذه الآية فقط طبعا هذا النص إني لا أو إن لا أستعين مشركين. ثم قال ماذا قال قطبي في رد مثل أبي حنيفة في الجواب؟ قال وكتاب الله تعالى أي هذه الآيات يدل على خلاف ما قالوا. ثم قال ما جاء من السنة إذن؟ فالسنة فالكتاب والسنة كلاهما تعاضد على إثبات المنع من الاستعانة بالكفار استعانة إيش؟ مطلقة استعانة مطلقة. يقول أما من كلام أهل العلم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن والعشرين صفحة 639 قال هو يتكلم عن صلاح الدين ثم ذكر هذا الحكم قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى. انتبه لأنه جعل الاستعانة تكون أي شيء في الموالاة. انتبه قال ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا. تحريم مطلق ولا مقيد؟ مطلق في شيء من أمور المسلمين أصلا. ثم قال ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. كلام جميل جدا مع قلة المال والعدد مع قلة ذات اليد مع ضعف الإمكانيات إلا أن النصر أولا وآخرا من عندي. لماذا؟ إن تنصر الله تنصركم. نعم بالتمسك بالتالي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال صفحة 143 قال وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل أخو صلاح الدين كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا مثلا لما قاموا من ذلك بما قاموا به من أي شيء من نبذ وعدم استعمال أو عدم استعانة واستعمال اليهود والنصارى بما قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبسه. ثم قال وليس المسلمون كلام ثاني هذا إثبات هذا الحكم وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد إلى من؟ لكفار. فقد كتب انظر هذا دليل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن تحريم على تحريم الاستعانة مطلقا بالكفار. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن للشام كاتبا. وانظر هنا تحريم الاستعانة مع شدة الحاجة لهذا المشرك الكافر. نعم إن للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به. الحاجة موجودة غير موجودة؟ ظاهرة لا يقوم كافر كما سنذكر هذا النص الجميل لا يقوم خراج الشام إلا به. فكتب إليه لا تستعمل. ماذا قال عمر؟ لا تستعمل. فكتب إليه خالد مرة أخرى إنه لا بنا بنا عنه نحتاج إيش؟ إذا الحاجة متأثرة أم لا؟ متأثرة. فكتب إليه عمر لا تستعمل مرة إيش؟ ثانية. فكتب خالد بشدة الحاجة بالفعل ثانية سيقصد الخراج المال هذا لو عند المعاصرين اليوم استعمارات ما كانت ترد هذه مسألة ظاهرة هذا مقصود بها أنظار أوضح من الشمس من الأطلع. نعم فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال وبين المال كيف هذا نحن نستعمل الأدوى المكرر والمستدين وكل أصناف الكفر مسألة مخشرة فهذا لا فش واحد مسألة عنين. نعم قال إذا لم نوله خالد يقول ضاع المال فكتب إنه لا فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه ما عمر هذا الرب في الفاروق الله خبر الحق رضي الله تعالى عنه. فكتب عمر مات النصراني والسلام افرض من الاطرية ايش؟ ما عاد ايش فعل؟ خلاص الدنيا كلها هذا رد عقلي هذا رد مثال عقلي نعم هذا يدل على اي شيء انا نقول لو تريد الحق تتبعه افرض النصراني مات خلاص ايش حاجة وش الحمد الدنيا حتى ما على باطل قال مات النصراني والسلام. ثم قال ابن تيمية انظر هنا بعد ان ذكر اثر عن الصحابة عن رضي سنة خليفة راشد نعم الامام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ان ذكر هذا الاثر هذا الاثر في الاستعانة بالكفار في القتال هذا قصة هذا قصة قصة عمر هذا في القتال في الجهاد في امر بعيد عن اي شيء عن الكتاب والجهاد صحيح؟ ثم ابن تيمية يفاجئنا بأنه يستدل على هذه المسألة بهذا الحديث حديث عائشة إنا لا نستعين بشيء رغم أنه يتكلم عن أي شيء عن الاستعانة بين القتال يتكلم عن الاستعانة بين القتال يتكلم عن الاستعانة بين الجهاد يتكلم عن الاستعانة بين إيش؟ مطلقة يتكلم عن الاستعانة بين مطلقة. فقال بعدها مباشرة وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له إني لا أستعين بمشرك أنا مش عام فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أسف سنؤكد ونكرر أن حمله فقط على استعانة بين في القتال هذا باطل مردود بيقين نعم ويؤكدهم هذا كرام من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام أهل العلم. فقال إني لا أستعين بمشرك ثم قال ابن تيمية ماذا الحديث وكما أن استخدام الجند يؤكد هذا المعنى نعم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ومن الاستعانة هنا مطلقة وكما أن استخدام الجند المجاهدين استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح انتبه لما يتطلق بهم الشيء إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين. ما تصح الاستعانة بالمجاهدين إذا كانوا مسلمين مين؟ قال فكذلك الذين يعاونون الجند. ابن تيمية هذا يتكلم على الشعر بنت بشرة القتال؟ لا، تحريم الشعر بنت غير القتال والنص عن في غير القتال، لكن كل ما هو من أمور المسلمين. قال فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم، ما تعلق بأي شيء؟ أموالهم، كل أموالهم وأعمالهم، كل إيش؟ أعمالهم.